بحاجتي الليلة قاصدي بروحي وشايلي جروحي طامعي بنظرة أبدأ الشكوى بفاتحة ربي اسمعي قلبي بالخجل يقرأ بحاجتي الليلة قاصدي بروحي شايلي جروحي طامعي بناظرة أبدأ الشكوى بفاتحة ربي اسمعي قلبي بالخجل يقرق أوقفي بقبرك ونادي يلتسم وادري من أهمي دموعي ما تريدي أوقفي بقبرك ونادي يلتسم عيني وادري من أهمي دموعي ما تريديني أقسمي بضلعي الزكية لا تخيبيني أقسمي بضلعي الزكية لا تخيبي بدمعتي البتولة محسني ومصابة قاصدي بسؤالي واطلب الإجابة دمعتي بتولى محسني ومصابة قاصدي بسؤالي واطلب الإجابة لما أنخاك لما أنخاك بأول اسمعي من أمي لو ثقال همي تهدي ليك ختمة وارتباط قلبي باسمك الغالي ظل على بالي باب الرحمة يا أم البر أول أيامي اسمعي من أمي لو ثقال همي تهدي ليك ختمة وارتباط قلبي باسمك الغالي وظل على بالي باب الرحمة من يمر اسمك علي أشعري بعطفة